السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا رضي الله عنه فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ. قوله رحمه الله: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. دعاه أي ناداه، والتصغير معروف، وله باب خاص في علم النحو، وله ضوابطه وأغراضه. فيصغر الاسم تارة لتقليل ما يتوهم كثرته، أو لتقريب ما يظن بعده، أو لتحقير ما يظن رفعته، وتارة أيضا يصغر الشيء على وجه التمليح له، مثل مناداة الوالد لولده باسمه مصغرا، كان يقول لسالم يا سويلم، ولصالح يا سويلح، ولفهد يا فهيد، وما أشبهه. وأحيانا يراد به تعظيم الشيء، ويفهم الغرض من التصغير من خلال السياق الذي جاء فيه الاسم مصغرا. قوله عن طلق بن حبيب: طلق ابن حبيب هو من علماء التابعين، وكان معروفا بالعبادة والزهد، وله كلمات عظيمة، ومن أعظم كلماته وأجلها قدرا قوله رحمه الله في بيان حقيقة التقوى، لما قيل له: أجمل لنا التقوى. قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. قوله: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. المراد بالشفاعة هنا الشفاعة لأهل الكبائر، وليس المراد الشفاعة العظمى التي هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للخلق عند الله للفصل بين العباد في الموقف، فهذا مما لا نزاع فيه. والذين أنكروا الشفاعة إنما أنكروها لدخول بدعة الخوارج عليهم بتكفير مرتكب الكبيرة، وأنه مخلد في النار. ولأجل هذا الأصل الفاسد أنكروا الشفاعة، لأن الشفاعة لأهل الكبائر تقتضي أن من كانت كبائره دون الكفر والشرك بالله لا يخلد في النار، بل يعذب فيها بقدر ذنبه، ثم يخرج منها، ويكون دخوله فيها ليس دخول تأبيد وتخليد، وإنما دخول تمحيص وتطهير، ثم يخرجون منها. والخوارج قد تمكنوا من الدخول على عدد غير قليل من الناس، فأثروا فيهم بفكرهم المنحرف. وها هو طلق يخبر عن نفسه فيقول: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، أي أن بدعتهم وضلالتهم أثرت فيه ودخلت عليه وتسربت إلى نفسه، حتى بلغ به الأمر إلى أن وصف نفسه بأنه كان من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، أي أنه كان يرى أن من ارتكب كبيرة لا شفاعة له يوم القيامة، بل هو مخلد في النار. قوله: فسألت جابر رضي الله عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه به وتوفيقه له أن سأل فيما أشكل عليه والتبس عليه فهم أهل العلم الراسخين. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فبهذا تكون النجاة وتتحقق السلامة من الفتن والأهواء. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فيسر الله عز وجل لطلق رحمه الله ووفقه ليسأل عن هذه المسألة التي وقع له فيها اشتباه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم. قوله فقال يا طليق، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، إذ فيه أن جابر رضي الله عنه ناداه بتصغير اسمه على وجه الملاطفة والتودد لا على سبيل الانتقاص، وهو المقصود من الباب. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول، وقد ورد في بعض روايات الحديث زيادات لم ترد في هذه الرواية، كما في المسند للإمام أحمد عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له هذا الحديث. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول، أي عصاة الموحدين، وهذا صريح بين ودلالته واضحة على خروج عصاة الموحدين من النار بعد دخولهم فيها بقدر ذنوبهم. قوله ونحن نقرأ الذي تقرأ، أي هذه الآيات التي تقرأها وفيها الخلود والتأبيد نحن كذلك نقرأها في القرآن ونعرفها ونفقه معناها ودلالتها، ولكن لا بد من الجمع بينها وبين الأحاديث المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، رواه الترمذي. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر صفة خروجهم، قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، رواه مسلم. وقوله فجيء بهم ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات، لأن كبائرهم متفاوتة، فلا يخرجون من النار دفعة واحدة بل يخرجون جماعات من بعد جماعات لاختلاف مقادير ذنوبهم وتفاوت كبائرهم. وقوله فبثوا على أنهار الجنة أي تلقى تلك الأجساد التي أحرقت بالنار فسودت وتفحمت في أنهار الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، أي ينبتون كما تنبت الحبة التي يحملها السيل على ظهره ثم يضعها على جنبتي الوادي فتنبت. فتلخص جواب جابر رضي الله عنه على هذه المسألة في أمرين: الأول أن الآيات التي كان الرجل يوردها ويستدل بها على الخلود في النار قد قرأها جابر رضي الله عنه كذلك، وهو أعلم بمعانيها وأفقه بدلالاتها، وليس فيها دلالة لمذهب هؤلاء الفاسد. الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة القول الفصل في هذه المسألة، وهو أنهم يخرجون من النار بعد دخول، فكان هذا الحوار بين طلق وجابر رضي الله عنه سببا في زوال ما كان عند طلق من اشتباه والتباس. وهذا من نعمة الله على طلق رحمه الله أن وفقه الله لأن سأل جابر رضي الله عنه، ولو كان سأل غيره من أهل الضلال لربما زاده ضلالا على ضلاله، فبين له جابر رضي الله عنه القول الفصل في ذلك وأجابه بالجواب الشافي المأخوذ من معين النبوة ومنبعها الصافي، فكان ذلك سببا لهدايته. ونظير ما حصل لطلق مع جابر رضي الله عنه ما حصل كذلك ليزيد الفقير رحمه الله مع جابر رضي الله عنه أيضا في الموضوع نفسه، ف